ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من أحساد فينا وأسحار علينا وفينا ومعنا وبيننا ومن حولنا. اللهم أبطل آثار العيون يا ربنا أبطل يا ربنا آثار العيون ساحرة وساخرة وساهرة. أبطل يا ربنا عيونا نظرت أبطلها يا ربنا ساحرة دخلت معها الأسحار والسحار فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. أبطل هذه العيون الساحرة أبطل يا ربنا هذه العيون الماكرة أبطل يا ربنا هذه العيون الساخرة الساهرة أبطلها يا ربنا أبطل أثرها وضرها وسوءها وشرها وغلبتها علينا يا ربنا أبطل أمراضها وأدواءها وأسقامها أبطل يا ربنا تفريقها وتعطيلها فسحروا أعين الناس واسترهبوهم أبطل يا ربنا هذه العيون الساحرة أبطلها يا ربنا من سحرة أبطلها يا ربنا من حسدة وممن يتحكم في إلقائها وممن يتحكم في إرسالها عليه وعليها من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة فسحروا أعين الناس واسترهبوهم أبطل هذه العيون الساحرة أبطل يا ربنا هذه العيون الساخرة الساهرة الماكرة الفاجرة أبطلها يا ربنا مدمرة أبطلها يا ربنا مشتتة أبطل أثرها يا ربنا مفرقة وممرضة وقاتلة أبطل أثرها يا ربنا من المخ ومن المخيخ صادعة وصارعة أبطل أثرها صائبة أصابت الرأس والجسد أبطل أثرها فالقة أبطل أثرها فارقة أبطل أثرها يا ربنا كائدة ماكرة حسودة حقودة فاجرة أبطل أثرها يا ربنا من عبدك وأمتك يا مولانا فيها عين جارية فسحروا أعين الناس فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا ساحرة ابطلها يا ربنا مدمرة ابطلها يا ربنا ساحرة ابطلها يا ربنا ساحرة ابطلها يا ربنا ساحرة ابطلها يا ربنا ساحرة ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا مخيلة ابطلها يا ربنا مخيلة ابطلها يا ربنا خيلت ابطلها يا ربنا أمرضت ابطلها يا ربنا خيلت ابطلها يا ربنا أمرضت ابطلها يا ربنا وسوست ابطلها يا ربنا هلوست ابطلها يا ربنا كاسرة ابطلها يا ربنا حاطمة ابطلها يا ربنا طاحنة ابطلها يا ربنا طامعة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها معها انفس لئيمه ابطلها معها انفس خبيثه الله اكبر ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها ساحره ابطلها خبيثه ابطلها جلبة السحار أبطلها يا ربنا جلبت السحار والأسحار دخلوا الرأس والجسد عبثوا فيه وأفسدوا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مضيقة ابطلها يا ربنا ضيقت الصدر ابطلها يا ربنا ضيقت ابطلها يا ربنا كبلت ابطلها يا ربنا قيدت ابطلها يا ربنا قيدت ابطلها يا ربنا أوثقت ابطلها يا ربنا كتفت ابطلها يا ربنا ربطت ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا واخذة ابطلها يا ربنا ناخرة ابطلها يا ربنا قوية الله أكبر ابطلها يا ربنا رابطة ابطلها يا ربنا مسدودة ابطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا هذه العين الساحرة أبطل يا ربنا عينا ساحرة أبطل يا ربنا عينا ساحرة ساحرة ساهرة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها مفرقة اللهم أبطلها مشتتة اللهم أبطلها مزلزلة يا ربنا ابطلها يا ربنا من القلب ابطلها يا ربنا من القلب على التكريه والتبغيض اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا ابطل يا ربنا اثرها ابطل يا ربنا اثرها من القلب ومن الصدر ابطل يا ربنا اثرها من القفا ومن الظهر ابطل يا ربنا اثرها من العقل والفكر ابطل يا ربنا اثرها من الجمال والكمال ابطل يا ربنا اثرها من الجمال والكمال ومن البهاء والنظارة ومن الشياكة والأناقة ومن حسن جسم وقامة ومن حظ طيب ومن حظ طيب ونصيب مبارك فسحروا أعين الناس فسهروا أعين الناس فسهروا أعين الناس واسترهبوهم. اقل يا ربنا هذه العينة ابطلها يا ربنا ساحرة ادخلت معها السحارة والأسحار ادخلت معها الشياطين السحرة ادخلت معها المردة الفاجرة ادخلت معها العفاريت الغاشمة. الله اكبر. فسحروا اعين الناس فسحروا اعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم. اقتل يا ربنا هذه العين اقتلها يا ربنا ساحرة اقتلها يا ربنا تحكمت وارسلت ارسلت الخبثاء ارسلت السحار ارسلت الخبثاء ارسلت السحار دخلوا في الاجساد دخلوا في الاجساد. اللهم اقتل اثرها يا ربنا اقتل اثرها يا ربنا كالبرق الخاطف. اقتل يا ربنا اثرها اقتل يا ربنا اثرها كالبرق الخاطف. اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثر هذه العين اطل يا ربنا اثرها نظرت فكانت كالبرق الخاطف. اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا خاطفة اطلها يا ربنا بارقة اطلها يا ربنا بارقة اطلها يا ربنا خاطفا. اللهم اطل هذه العين اللهم اطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العين اللهم ابطلها ساحرا اللهم ابطلها يا ربنا ساحرا اللهم ابطلها يا ربنا ساهرة ساهرة ساهرة تريد المعيون تريد المعيون بالليل والنهار تريد أن تصيبه أصابت المعيون بالليل والنهار تريد وراءه ووراءها وراءه ووراءها بالليل وبالنهار تتابعه بالليل والنهار ترمقه بالليل والنهار معه بالليل والنهار من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء والصديقات ومن العمال والخادمات. الله أكبر. اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا ضرها اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا ضرها. الله أكبر. اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا ضرها اقل يا ربنا أثرها اقل يا ربنا أثرها يا ربنا بكلماتك التامات بكلماتك التامات اقل يا ربنا أثرها. اللهم اطل يا ربنا اثارها فك يا ربنا مرابطها. اللهم اطل هذه العين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اطل يا ربنا اثارها اطل اثر العين يا ربنا اطل يا ربنا اثارها اطل عينا يا ربنا ساحره اطل يا ربنا اثارها اطلها يا ربنا ترمق في الليل وبالنهار اطل يا ربنا اثارها اطل يا ربنا اثارها اللهم اطل اثرها يا ربنا حاره اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها بارقه بارقه بارقه كالبرق الخاطف. اطل يا ربنا هذه العين اللهم اطل اثرها اللهم ادحرها يا ربنا اللهم اطمسها يا ربنا اللهم افقها افقها يا ربنا هذه العين اللهم اطلها قاتله اللهم اطلها يا ربنا ناحره اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا قاتله اطلها يا ربنا قافله اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا حاطمه اطلها يا ربنا طاحنه اطلها يا ربنا طامعه اللهم اطلها يا ربنا حسوده حقوده اللهم اطلها يا ربنا فالقا تفلق الحجر تفلق الحجر اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من البشر اطلها يا ربنا من البيت اطلها يا ربنا منهم اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا ساهرا تستدعي سحرة الجن والشياطين اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه العين اللهم اطلها يا ربنا قويا قبيله نابعة ينبع الشر منها نابعة بالشر نابعة بالسوء نابعة بالشر نابعة بالسوء اقل يا ربنا اثرها اقل يا ربنا اثرها اقل يا ربنا اثرها اقل يا ربنا اثرها فسحروا اعين الناس اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتل يا ربنا عينا ساحرة، اقتل يا ربنا عينا ساحرة، اقتل يا ربنا عينا ساحرة، اللهم اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا سالبة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ممرضة، اقتلها يا ربنا على الأورام، اقتلها على الآلام، اللهم اقتلها على الأورام، اللهم اقتلها على الآلام، اللهم اقتلها على الفهابات، اللهم اقتلها على حرارة، اللهم اقتلها على برودة، اللهم اقتلها يا ربنا على صرع وصداع، اللهم اقتلها يا ربنا على التفريق، اللهم اقتلها يا ربنا على التعطيل، اللهم اقتلها يا ربنا فقرا وقلة وذلة وإهانة، اللهم اقتلها يا ربنا ممزقة، اقتلها يا ربنا مقطعة، اقتلها يا ربنا مزلزلة، اقتلها يا ربنا مهلكة. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا ساخرة، اقتلها يا ربنا سائرة، اللهم اقتلها سالبة، سالبة، سلبت الدين، سلبت العقل، سلبت العافية، سلبت الذكاء، سلبت العقل والإدراك، اللهم اقتلها سالبة، سلبت النظر، سلبت السمع، سلبت القوة والحيوية والنشاط، اقتلها يا ربنا ساحرة، عين عين عين ساحرة ساحرة، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتل هذه العين، اللهم اقتلها ساحرة، اللهم اقتلها ساحرة، اللهم اقتلها ساحرة، اللهم اقتلها ساحرة، اللهم اقتلها ساحرة، اللهم اقتل هذه العين الساحرة، ساحرة عين ساحرة، اللهم اقتلها، اللهم اقتلها، جلبت الشياطين، جلبت الشياطين، جلبت الشياطين، جلبت ملوك الجن، جلبت ملوك الجن، اللهم اقتلها يا ربنا، جلبت عبادها، اقتل يا ربنا هذه العين، جلبت عبادها، جلبت، جلبت سوءا عظيما، جلبت وجلبت عبادها وسوءا وسوءا وشرا ومرضا ومرضا ووهنا وتعبا ومرضا وألما ووجعا، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها. الله أكبر. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يا ربنا يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه العين، اللهم اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا ساحرة، اقتلها يا ربنا سالبة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتل أثرها يا ربنا، اقتل أثرها يا مولانا، اللهم اقتل هذه العين، اللهم اقتلها يا ربنا، سببت الوهن، سببت الآلام، سببت الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، سببت الخوف والروح والروح والروح والرهبة والرهبة والرهبة، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على الزواج، على الزواج، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا من بداية الزواج، اللهم اقتلها يا ربنا على الذرية، اللهم اقتلها على نعمة، اللهم اقتلها على حكمة، اللهم اقتلها يا ربنا على نعمة وعلى حكمة، وعلى حكمة، اقتلها يا ربنا على دين واستقامة، اقتلها يا ربنا على وفاق، اقتلها يا ربنا على وفاق، اقتلها يا ربنا على اتفاق، اقتلها يا ربنا على محبة، اقتلها يا ربنا على محبة، اللهم اقتل هذه العين الساحرة، ساحرة مفرقة، ساحرة معطلة، ساحرة ساحرة ساحرة قاتلة، ساحرة رابطة، ساحرة ساحرة، معها معها سحرة الجن والشياطين، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اقتل هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه العين، عين عين ساحرة ساحرة، عين عين ساحرة ساحرة، عين عين ساحرة ساحرة، عين عين سالبة سالبة، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتل أثرها يا ربنا، اقتل أثرها من الرأس، اقتل أثرها من العقل والإدراك، اقتل أثرها يا ربنا من القفا، اقتل يا ربنا أثرها من الشعر، اقتل يا ربنا أثرها من النظر، اقتل يا ربنا أثرها من السمع، اقتل يا ربنا أثرها من النطق، من النطق، من اللسان، من اللسان، اقتل أثرها من الوجه، اقتل أثرها من الوجه، اقتل أثرها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اقتل يا ربنا أثرها، اقتل أثرها من الجلد، اقتل أثرها من الشعر، اقتل أثرها من المبشم، اقضي اثرها يا ربنا من اللسان، اقضي يا ربنا اثرها من اللسان، اقضي يا ربنا اثرها من اللسان، اقضي يا ربنا اثرها من الانف، اقضي يا ربنا اثرها من الانف، اقضي يا ربنا اثرها من الانف، اقضي يا ربنا اثرها من الاسنان، من اللثه والاسنان، من اللثه والاسنان، اقضي يا ربنا اثرها من الحلق، اقضي يا ربنا اثرها من الصوت الجميل الحسن، اقضي يا ربنا اثرها من الصوت، اقضي يا ربنا هذه العين، اقضي يا ربنا اثر العين، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها من القفا، اقضي يا ربنا اثرها من الرقبة، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثر هذه العين، اي اي ساحرة ساحرة ساحرة ساخرة وسالبة، اقضي يا ربنا اثرها، اقضي اثرها من القلب، اقضي يا ربنا اثرها من الصدر، اقضي يا ربنا اثرها من الضلوع، اقضي يا ربنا اثرها من الاحشاء والامعاء، اقضيها يا ربنا على الجوع، اقضيها يا ربنا على الخوف، اقضيها يا ربنا على الجوع، على الجوع على الجوع لأجل الجوع لأجل الجوع، اطلع اثر العين يا ربنا، اطلع اثر هذه العين، عين اطلع اثرها، اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها يا ربنا، قاذفها للاكل، قاذفها للاكل، للاكل مانعه منه، مانعه للاكل والشرب، مانعه للاكل والشرب، ساحره ساحره، عين عين ساحره ساحره، عين على القوه والنشاط، عين على القوه والنشاط، الله اكبر، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، الله اقضي يا ربنا اثرها في العين، اقضي يا ربنا اثرها ساحره، اقضي يا ربنا اثرها ساخره، اقضي يا ربنا اثرها على الجوع والعطش، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اقضي يا ربنا اثرها على الجوع والعطش، سالبه سالبه سالبه للقوه، سالبه للحركه، سالبه للنشاط، سالبه سالبه للقدره، سالبه للعافيه، سحرت سحرت سحرت الراس، سحرت الفكر، سحرت العقل، سحرت النظر، سحرت السمع، سحرت النطق، سحرت الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا ساحرة، اللهم أبطلها ساحرة، تريد تفريقا بين المرء وزوجه، تريد تفريقا بين أفراد العائلة، بسم الله، فيها عين جارية فسحروا أعين الناس، يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثر العين، اقضي يا ربنا اثر العين، اقضي يا ربنا اثرها ساحره، اقضي يا ربنا اثرها ساخره، اقضي يا ربنا اثرها سالبه، اقضي يا ربنا اثر العين، عين عين عين عين ساحره ساحره ساحره ساحره، جلبت السحره جلبت السحره جلبت السحره جلبت السحره، ادخلت الاسحار ادخلت الاسحار والسحار السحار في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الوالد وفي الولد، وفي البيت وفي البلد، الله أكبر، أبطلها يا ربنا أبطلها، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من الأطراف، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من الأطراف، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها من الأطراف، اللهم أبطلها يا ربنا من الجوف، أبطلها يا ربنا أبطلها، اقضي يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها ساحره، اللهم ابطلها ساحره، اقضي هذه العين الساحره، اللهم ابطلها ساحره ساحره، عدوه لدوده، عدوه لدوده، من عدو لدوده، خبيثه خبيثه، من خبيث النفس، من خبيث النفس، طاغيه باغيه، من طاغ باغ، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، فسحروا اعين الناس واسترهبوهم، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اقضي يا ربنا هذه العين، اللهم اقضيها يا ربنا، اللهم اقضيها يا ربنا، اقضيها يا ربنا بارقة، اقضيها يا ربنا بارقة، اقضيها يا ربنا سارقة، اقضيها يا ربنا سارقة، اقضيها يا ربنا ساحرة، سارقة سارقة، سرقت العافية، سرقت النظر، سرقت السمع، سرقت سرقت سرقت العلم، العلم والذكاء والحلم والأخلاق، الله أكبر، اللهم ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا ساحرة، اللهم ابطلها ساحرة، اللهم ابطلها سارقة، اللهم ابطلها ساخرة، اللهم ابطلها سالبة، اللهم ابطلها سائرة. الله أكبر. اللهم ابطلها يا ربنا. كالبرق كالبرق كالبرق كالبرق الخاطف لامعة لامعة لامعة لامعة مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة فارقة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا فارقة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا. اللهم يا ربنا احل عقدها. اخرج يا ربنا شياطينها. اخرج يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا شياطينها. اخرج يا ربنا سحرتها. اخرج يا ربنا سحرتها. اخرج يا ربنا سحرها. اخرج يا ربنا سحرها. اخرج يا ربنا سحرها. اخرج يا ربنا ضرها. اخرج يا ربنا غلبتها. اخرج يا ربنا ورمها. اخرج يا ربنا شعرها. اخرج يا ربنا عظامها. اخرج يا ربنا ماءها. اخرج يا ربنا ماءها. اخرج يا ربنا اثرها. اخرج يا ربنا سوءها. اخرج يا ربنا شرها. اخرج يا ربنا كومتها. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا ورمها. اخرج يا ربنا سوءها. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا خبثها. اخرج يا ربنا خبثها. اخرج يا ربنا سحرها. اخرج يا ربنا ساحرها. اخرج يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا ضارها. اخرج يا ربنا مكرها. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج برقها. اخرج فلقها. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا سوءها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا اثرها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا سمها. اخرج يا ربنا خنجرها وسكينها وشفرتها وسيفها. اخرج يا ربنا. اخرج هذه العين يا ربنا. اخرج يا ربنا سلاسلها. اخرج يا ربنا سباحها. اخرج يا ربنا حبالها. اخرج يا ربنا ابرها. اخرج يا ربنا ورقها. الله اكبر. اخرج يا ربنا خبثها فسهروا اعين الناس. اقضي يا ربنا هذه العين. اللهم ابطلها يا ربنا. اقضي يا ربنا خبثها. اقضي يا ربنا خبثها. اقضي يا ربنا خبثها. اخرجه قيئا وغائطا وبولا. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين. اخرجها يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة. اللهم اخرج سحرها. واخرج يا ربنا سحرتها. واخرج يا ربنا سحرتها. واخرج يا ربنا سحرتها. اخرج يا ربنا شياطينها السحرة. اخرج يا ربنا مردتها السحرة. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج عفاريتها السحرة. اخرج يا ربنا ملوك الجن وملوك الشياطين معها. جلبتهم جلبتهم جلبا جذبتهم جذبا. اللهم اخرجهم. اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد ومن البيوت يا رب العباد. اللهم اخرج العين الحارة السارقة السالبة البارقة. اللهم اخرجها يا ربنا ساحرة ساحرة. اخرجي يا عينا. اخرجي يا عينا. اللهم افقعها. اللهم افقعها. وابطل سحرها. وابطل اثرها. وابطل اثرها. وابطل سحرها. اللهم اخرجها. اللهم اخرجها. اخرجي يا عينا ساحرة. اخرجي بامر الله. اخرجي بقوة الله. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا على الضعف والخور. على الضعف والخور وعلى الالم والوجع. اللهم اخرجها. اللهم فكها. اللهم ابطلها. اللهم اخرجها. اللهم فكها. اللهم ابطلها. الله اكبر. اللهم اخرجها. اللهم ابطلها. اللهم فكها. اللهم ابطلها. اللهم اخرجها. اللهم فكها. اللهم ابطلها. اللهم اخرجها. اللهم فكها. من الراس من الراس من الراس من الهامة من الناصية من الهامة من الناصية من الهامة من الناصية من جوانب الراس من جوانب الراس من جوانب الراس من المخ والمخيخ من اشارات المخ من اشارات المخ. يا ربنا من الدماغ. يا ربنا من الدماغ. يا ربنا من الفكر. يا ربنا من العقل. يا ربنا من التفكير. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الراس. الراس من عين ساحرة من عين ساحرة من عين ساحرة من عين بارقة من عين سارقة من عين عين عين مؤثرة من عين عين عين عين. ومن من عبدها من شياطين. اللهم يا ربنا. اللهم اخرجها. اللهم ابطلها. افقها واخرجها دما وصديدا. افقها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الشعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها من جمال الوجه، اخرجها من جمال الوجه، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الجلد النظر، من الجلد النظر، اللهم اخرجها يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، ومن الصدر، ومن الصدر، ومن الصدر، ومن الصدر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، ومن الظهر، من العمود الفقري، من العمود الفقري، اخرجها من المتالف، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، اخرجها يا ربنا من الاطراف، من الاطراف، من قوة، قوة، قوة، قوة، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من العلم، ومن الدين، ومن الدين، ومن الدين، ومن الدين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها على حجابها، اخرجها على حجابها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، اخرجها على الحظ والنصيب، اللهم اخرجها على المال والولد، على المال والولد، وعلى التوفيق، وعلى التوفيق، وعلى التوفيق، وعلى الذاكرة القوية، اللهم اخرجها على القوة، القوة والحيوية والنشاط، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فسحروا اعين الناس واسترهبوهم، فسحروا اعين الناس، فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم ابطل هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين الساحرة، عين ساحرة، اللهم ابطل أثرها، اللهم اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها وسحرها وساحرا معها، اخرج يا ربنا ساحرا معها، اخرج يا ربنا ساحرا معها، اخرج يا ربنا سحرا معها، اخرج يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا سحرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج تفريقها يا ربنا، اخرج يا ربنا تفريقها، اخرج يا ربنا تفريقها، اللهم اخرج تفريقها، اللهم اخرج تعطيلها، تعطيلها، تعطيلها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها من الراس والجسد ومن الحظ والنصيب، يا ربنا اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، يا ربنا من العمل، من العمل، من العمل، من التجارة، من التجارة، من التجارة، يا ربنا ومن المال والولد، ومن ومن المال والولد، ومن المال والولد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، اللهم اخرجها يا ربنا من السيارة، اخرجها يا ربنا من لباسه ولباسها، ومن جواله وجوالها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون الساحرة، من الساعة، من الساعة، من الجوال، من الجوال، ومن اللباس، ومن اللباس، ومن الحذاء، ومن الحذاء، ومن السيارة، ومن السيارة، ومن المحل، ومن المحل، ومن الشركة والمؤسسة، ومن المال والأولاد، ومن البيت، ومن البيت، اللهم أخرج هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه العين، أبطل هذه العين على نعمة ساحرة، ساحرة، سحرة على نعمة، تريد نقمة، تريد نقمة، تريد نقمة، تريد نقمة، سحرت، سحرت، نظرت فسحرت، اي اي اي، نظرت، انصرت، انصرت نعمة فسحرت، انصرت، نظرت لنعمة فسحرت، فسحرت، نظرت، نظرت، نظرت لحكمة، أبصرت حكمة، أبصرت حكمة، أبصرت مالا، أبصرت ولدا، أبصرت خيرا، أبصرت نعمة، أبصرت، أبصرت حكمة، أبصرت خيرا، أبصرت، أبصرت، أبصرت يسرا، أبصرت رشدا، أبصرت، أبصرت علما، أبصرت فقها، أبصرت فكرة، أبصرت، أبصرت، نظرت، أبصرت، أبصرت فسحرت، اللهم أطلع أثرها يا ربنا، اللهم ابطل هذه العيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اخرج يا ربنا عبادها، اخرج يا ربنا عبادها، اخرج يا ربنا شياطينها، اخرج يا ربنا شياطينها الظلمة، اخرج يا ربنا شياطينها المكارة، يا ربنا، يا ربنا، ان الله سيبطله، ان الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا سحر العين اطل يا ربنا سحر العين اطل يا ربنا سحر العين اطل يا ربنا سحر العين. نظرت فجلبت السحرة والسحار فجلبت السحرة والسحار. اللهم اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحر العين اطل يا ربنا سحر العين وعليك يا ربنا بساحر العين وعليك يا ربنا بساحر العين وعليك يا ربنا بساحر العين. اللهم اطمسها يا ربنا اطمس هذه العين الساحرة اطمسها يا ربنا فتوجه على الشيء فتضره ضرا عظيما. ساحرة ساحرة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ساحرة عليك بها يا ربنا ناخرة عليك بها يا ربنا سارقة عليك بها يا ربنا بارقة عليك بها يا ربنا ضارة عليك بها يا ربنا حارة عليك بها يا ربنا حادة عليك بهذه العين يا ربنا عليك بها يا ربنا عليه وعليها عليك بها يا ربنا كافرة حاطمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها واهنة عليك بها متعبة عليك بها يا ربنا قاتلة. اللهم اطل اثرها يا ربنا ربنا اطمس ربنا اطمس. اللهم اطمسها يا ربنا اللهم اطمس اثرها يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غاية وبولة ومع دورتها اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا عرقا وعلاقا. اللهم اخرجها من مثان الجلد اللهم اخرجها من نابت الشعر اللهم اخرجها رعافة اللهم اخرجها نفسا اللهم اخرجها تثاؤبا اللهم اخرجها جشاء اللهم اخرجها ريقا اللهم اخرجها بلغما اخرجها يا ربنا اخرجها ريحة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي عينا بأمر الله اخرج يا ربنا العين ومن معها ومن عليها يخدمها ويعبدها يخدمها ويعبدها اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا منه ومنها اخرجوا من البيت اخرجوا اخرجوا من الوالد والولد اخرجوا من الذرية اخرجوا بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا ان الله سيبطله ان الله سيبطله. اطل اثر العين الساحره اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا ضرها. ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله. اللهم اطل تخويفها اطل يا ربنا هلوستها اطل يا ربنا وسوستها اطل يا ربنا خوفها اطل يا ربنا ضرها اطل يا ربنا المها ووجعها وضيقها وخوفها. اللهم اطل يا ربنا ضيقها ضيقها وروعها وروعها اطل يا ربنا اطل يا ربنا رعشتها ونفضتها في الجسد. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا وسوستها اطل يا ربنا تخلفها. اللهم اطل يا ربنا صرعها وصداعها اطل يا ربنا صرعها وصداعها. اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل هذه العين يا ربنا واثرها. اللهم اطلها يا ربنا ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا سحر العين اطل يا ربنا عينا ساحرة اطل يا ربنا عينا ساحرة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. عيون ساحرة عين ساحرة تدور تبرق تلمح. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا كالسهم المسموم. اللهم اطل اثرها يا ربنا كالشرارة الحارقة ارسلت شرارة حارقة. اللهم اطل اثرها يا ربنا ساحرة ارسلت سحارة ادخلت ضرا عظيما في الراس وفي الجسد وفي البيت وفي الوالد وفي الولد. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قوي ان الله قوي ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. اللهم أبطل أثرها يا ربنا, اللهم أبطل ضرها يا ربنا, اللهم أبطل يا ربنا, اللهم أخرج يا ربنا, أخرج يا ربنا, أخرج جنودها, أخرج عبادها, أخرج يا ربنا جنودها, أخرج يا ربنا عبادها, أخرج يا ربنا شياطينها, أخرج يا ربنا المتمسكين بها, أخرج يا ربنا محبيها. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجوا بأمر الله, أخرجوا من أولياء الله, أخرجوا يا فجرة, أخرجوا يا كفرة, أخرجوا يا ثعابين, أخرجوا يا حيات, أخرجوا يا قططة, أخرجوا يا كلابة, أخرجوا يا أسودة. الله أكبر. أخرج يا ربنا شياطين العيون. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجوا يا قتالة, أخرجوا يا فجرة, أخرجوا يا سهرة. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجهم يا ربنا من القلوب, أخرجهم يا ربنا من الصدور, أخرجهم يا ربنا من الأحشاء, أخرجهم يا ربنا من الأمعاء, أخرجهم يا ربنا من الفروج, أخرجهم يا ربنا من الظهور, أخرجهم يا ربنا من الرؤوس, أخرجهم يا ربنا من الأطراف من الأطراف, ومن الحظ والنصيب, ومن الأرزاق والأخلاق. اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرج بقوة الله, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج الأعداء, اللهم يا ربنا طهارة طهارة لي ولهم يا ربنا, طهرني وإياهم يا ربنا من الحسد الشديد والعيون, يا ربنا من الأسحار, يا ربنا من السحار, يا ربنا ومن العقاد, ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهارة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا, طهارة لي ولهم, ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض